سلامة الله سلامة الله. سؤال الشيخ محمد عبد آه هاته. أنا بالنسبة لي في سؤال خاص، يعني خرجت مع جماعة التبليغ يعني 40 يوما ما شاء الله، ثم تركت يعني صار لي 7 شهور. أيوة. فالآن يعني أجد في نفسي يعني أحن إلى بيئتهم. أيوة. أريد يعني أن أعرف الحكم بالنسبة للخروج معهم مع تجنب البدع أو الأخطاء التي تقع معهم. لا علي شيء؟ لا يمكنك أن تتجنب. قل لي ما الذي استفدت في 40 يوم؟ بالنسبة للأخلاق يعني أنا كنت يعني لست مش يعني لم أكن أصلي يعني تمام. أيوة. كان سبب هدايتي بجماعة التبليغ. الحمد لله. الحمد لله. طيب. رطبت اللحية. أيوة. ولبست الثوب. أيوة. ولبست العمام. والأخلاق تحسنت. الحمد لله. الحمد لله. ثم تركت أني رأيت فعلا بدع يعني أو والتزمت مع جماعة السلفية أنها. نعم. يعني ولكن يعني البيئة غير مساعدة. والتبليغ عندي يعني نقص قليل. نعم. نعم. بدي يعني أشتغل معهم مع تجنب. أو أخرج معهم مع تجنب. هل علي شيء؟ لا تخرج معهم. أحضر حلقاتهم ودروسهم. ثم تحرى السنة الصحيحة لأنهم لا علم عندهم. طب في كتاب الشيخ أبو بكر الجزائري القوي البليغ في جماعة التبليغ يعني مؤيد. ما لك وللجزائري؟ هو إما أنه لا يعرفهم وإما يعرفهم ولكن يراه خيرا من غيرهم، وهم كذلك خير من أي أحزاب أخرى غير السلفيين. بالنسبة للأخطاء يعني كيف يعني أخطاء عندهم؟ أخطاء يا أخي في العقيدة وفي السنن والبدعة، الصلاة لا يصلونها على سنة الرسول، وكلماتهم التي تلقى ليست على الكتاب والسنة، يعني هذا أمر واسع جدا. لا يعني بالنسبة للصفات الستة كلام فارغ، هذا كلام فارغ. الصفات الستة صفات الله لا تعد. صفات الله لا تعد ولا تحد. اي نعم. لا بالنسبه للصفات ليست صفات الله. عندهم منهج الصفات مثلا تحقيق شهاده لا اله الا الله الصفه الاولى يعملون اليها. يا اخي ما يفقهون ايش معنى لا اله الا الله. الله يهديك. لهم منهج بجوز تعرفوا صلاه الخشوع والخضوع هذه مع الذكر الاكرام المسلمين. نعم نعم هذه اشياء معروفه عند المسلمين. اما الاشياء المجهوله فهم لا يبحثون عنها. لا يبحثون في التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الصفات. لا يبحثون في علو الله على خلقه وعدم مشابهته لمخلوقاته وإلى آخره، ولا يبحثون في صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم فإني لا أدري هل ألقاكم بعد عامي هذا إلى آخره. البحث في هذا طويل، فننصحك أن تجالس السلفيين وتتعلم منهم الدين ولا تخرج لا 3 أيام ولا 40. هل أنت متزوج؟ لا لا. ما لك متزوج؟ أنا أدرس في كلية الدعوة وأصول الدين. ما لك أبوين؟ نعم. لك أبوين؟ نعم. هل أذنوا لك بالخروج 40 يوما؟ نعم أذن. ومن يخدمهم في غيبتك؟ لي إخوان أكبر؟ نعم. خير إن شاء الله. إذن عليك بدراستك وتوسيع ثقافتك الإسلامية الصحيحة على ضوء الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. والسلام عليكم ورحمة الله.